إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الاستقامة شرع يرد على المعتزلة من أصحاب الكلام، وكذا من تبعهم من الأشعرية، ومن مضى معهم من بعض الفقهاء من أهل الحديث، فيما ذهبوا إليه من أن الفقه إنما هو ظن وليس بعلم. فذكر في الرد عليهم أمورا ثم قال: من المعلوم أن الظنون غالبا إنما تكون في مسائل الاجتهاد والنزاع، فأما مسائل الإيمان والإجماع فالعلم فيها أكثر قطعا. وإذا كان كذلك، فمن المعلوم أن من أشهر ما تباين فيه الصحابة ومن بعدهم مسائل الفرائض، كما تنازعوا في الجد وفروعه، وفي الكلالة، وفي حجب الأم بأخوين، وفي العمريتين زوج وأبوان وزوجة وأبوان، وفي الجد هل يقوم مقام الأب في ذلك، وفي الأخوات مع البنات هل هي عصبة أم لا، وفيما إذا استكمل البنات الثلثين وهناك ولد ابن، ونحو ذلك من المسائل التي يحفظ النزاع فيها عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد وابن عباس وغيرهم من الصحابة رضي الله عنه. لكن أئمة هذا الباب خمسة: عمر وعلي وابن مسعود وزيد وابن عباس. قال العلامة ابن باز رحمه الله: يعني هذا الباب فيما يتعلق بمسائل الفرائض واختلافهم فيها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإذا كانوا قد تنازعوا في الفرائض أكثر من غيرها، فمن المعلوم أن عامة أحكام الفرائض معلومة بل منصوصة بالقرآن، فإن الذي يفتي الناس في الفرائض قد يقسم ألف فريضة منصوصة في القرآن مجمعا عليها حتى تنزل به واحدة مختلف فيها، بل قد تمضي عليه أحوال لا تجب في مسألة نزاع. وأما المسائل المنصوصة المجتمع عليها فالجواب فيها دائم بدوام الموت، فكل من مات لا بد لميراثه من حكم، ولهذا لم يكن شيء من مسائل النزاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الموت والفرائض دائمة. ومع أن كل من كان يموت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ما وضع قط مال ميت في بيت مال، ولا قسم بين المسلمين كما كان يقسم بينهم الفيء ومال المصالح. ولكن لما فتحت البلاد وكثر أهل الإسلام في إمارة عمر صار حينئذ يحدث اجتماع الجد والإخوة فتكلموا في ذلك، وكذلك حدثت العمريتان فتكلموا فيهما. هذا مع أن علم الفرائض من علم الخاصة، حتى إن كثيرا من الفقهاء لا يعرفه، فهو عند العلماء به من علم الفقه اليقيني المقطوع به، وليس عند أكثر المنتسبين إلى العلم فضلا عن العامة علم ولا ظن. وذلك كالقضايا التجريبية في الطب، هي عند المجربين لها والعالمين بها من المجربين معلومة، وأكثر الخائضين في علوم أخر فضلا عن العامة ليس عندهم علم ولا ظن. بل باب الحيض، الذي هو من أشكل الفقه في كتاب الطهارة، وفيه من الفروع والنزاع ما هو معلوم. ومع هذا أكثر الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال النساء في الحيض معلومة، ومن انتصب ليفتي الناس يفتيهم بأحكام معلومة متفق عليها 100 مرة حتى يفتيهم بالظن مرة واحدة. وإن أكثر الناس لا يعلمون أحكام الحيض وما تنازع الفقهاء فيه من أقله وأكثره، وأكثر سنين الحيض وأقله، ومسائل المتحيرة، فهذا من أندر الموجود. ومتى توجد امرأة لا تحيض إلا يوما؟ وإنما في ذلك حكايات قليلة جدا، مع العلم بأن عامة بنات آدم يحضن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، كما في الصحيحين. وكذلك متى توجد في العالم امرأة تحيض 15 يوما أو 19، أو امرأة مستحاضة دائما لا يعرف لها عادة ولا يتميز الدم في ألوانه، بل الاستحاضة إذا وقعت فغالب النسوة يكون تمييزها وعادتها واحدة، والحكم في ذلك ثابت بالنصوص المتواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وباتفاق الفقهاء. قال: ونحن ذكرنا في الموت الذي هو أمر لازم لكل أحد، وقل من يموت إلا وله شيء، وفي الحيض الذي هو أمر معتاد للنساء، وكذلك سائر الأجناس المعتادة مثل النكاح وتوابعه والبيوع وتوابعها والعبادات والجنايات. فإن قال قائل: مسائل الاجتهاد والخلاف في الفقه كثيرة جدا في هذه الأبواب، قيل له: مسائل القطع والنص والإجماع بقدر تلك أضعافا مضاعفة، وإنما كثرت لكثرة أعمال العباد وكثرة أنواعها، فإنها أكثر ما يعلمه الناس مفصلا. ومتى كثر الشيء إلى هذا الحد كان كل جزء منه كثيرا، من ينظرها مكتوبة فلا يرتسم في نفسه إلا ذلك، كما يطالع تواريخ الناس والفتن وهي متصلة في الخبر، فيرتسم في نفسه أن العالم ما زال ذلك فيه متواصلا، والمكتوب شيء والواقع أشياء كثيرة. فكذلك أعمال العباد وأحكامها، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك. أما غير الخائض في الفقه في فنون أخرى فظاهر، وأما الخائض فيه فغالبهم إنما يعرف أحدهم مذهب إمامه، وقد يعلمه جملة، لا يميز بين المسائل القطعية المنصوصة والمجمع عليها وبين مفاريده، أو شاع فيه الاجتهاد فنجده يفتي بمسائل النصوص والإجماع من جنس فتياه بمسائل الاجتهاد والنزاع، بمنزلة حمار حمل سفرا ينقل نقلا مجردا، حتى إنه يحكى لأحدهم أن مذهب فلان بخلاف ذلك فيسوغ ذلك، ويكون الخلاف في ذلك من الممتنعات بين الملل، فضلا عن أن يختلف فيه المسلمون. وقد بلغني من ذلك عن أقوام مشهورين بالفتيا والقضاء، حتى حكوا لملك بلدهم أن من مذهب الشافعي أن المطلقة ثلاثا تباح بالعقد الخالي عن الوطن. قال: وصبيان الشافعية يعلمون أن هذا مما لم يختلف فيه مذهبه، وحتى يحكوا عن مالك أن المتعة عنده جائزة، وليس في المتبوعين أشد تحريما للمتعة منه ومن أصحابه، حتى إنه إذا وقت الطلاق عنده ينجز لئلا يصير النكاح مؤقتا كنكاح المتعة. وأبلغ من ذلك، يحكون في بلادهم عن مالك حل اللواط، ويذكرون ذلك لمن هو من أعيان مذهبه، فيقول: القرآن دل على تحريمه، ولا يمكنهم أن يكذبوا الناقل ويقولون هذا حرام بالإجماع، مع أن العالم يعلم أن هذا حرام بإجماع المسلمين واليهود والنصارى والمجوس والصابئين وأكثر المشركين، لم يستحله إلا قوم لوط وبعض الزنادقة من بقية الطوائف. فلجهل هؤلاء وأمثالهم بالتمييز بين مسائل العلم والقطع ومسائل الاجتهاد والنزاع التبس الأمر عليهم، فلم يمكنهم في أكثر ما يفتى به أنه قطعي، وهو قطعي معلوم من الدين للعلماء بالدين. لكن هؤلاء ليسوا في الحقيقة فقهاء في الدين، بل هم نقلة لكلام بعض العلماء ومذهبه. والفقه لا يكون إلا بفهم الأدلة الشرعية بأدلتها السمعية الثبوتية من الكتاب والسنة والإجماع نصا واستنباطا. ولكن أولئك المتكلمون كان علم الفقه عندهم هو مسائل الحل والحرام وشفعة الجوار والجهر بالبسملة وتثنية الإقامة وإفرادها والجمع بين الصلاتين وإزالة النجاسة والقول بالمثل وخيار المجلس والعوض بالعقد الفاسد والإجارة ونحو ذلك من المسائل التي شاع فيها النزاع، لا سيما وقد جرد بعد 103 مسائل الخلاف جردها أبو بكر الصيرفي، وهو أبو بكر محمد بن عبد الله الصيرفي من فقهاء الشافعية ومن علماء الأصول، توفي 20300. فجرد الصيرفي مسائل الخلاف، قال: هذا فيما يغلب على ظني، كلام شيخ الإسلام رحمه الله، يقول: جردها أبو بكر الصيرفي فيما يغلب على ظني، واتبعه على ذلك الناس حتى صنفوا كتبا كثيرة في مسائل الخلاف فقط، واقتصر أكثر هؤلاء على ما اختلف فيه أبو حنيفة والشافعي. وأمهات المسائل التي جردوا القول فيها نحو 400 مسألة التي توجد في أمهات التعاليق وكتب الخلاف التي صنفها الخراسانيون والعراقيون من الطوائف. وإن كانت مسائل الخلاف لمن استوعبها منهم كالقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء من كبار الحنابلة، هو عالم عصره في الأصول والفروع، توفي 58400. لمن استوعبها منهم كالقاضي أبي يعلى تنتهي يعني مسائل الخلاف إلى ألوف مؤلف، إما 4000 أو أقل أو أكثر، ولمن اقتصر على كبار كبارها تكون نحو 100 مسألة كما فعل أبو محمد إسماعيل في تعليقه. وأما ذلك المقدار فهو الذي يصفه أبو المعالي وأبو إسحاق الشيرازي، وهو فقيه شافعي أشعري، توفي 76400. وأما ذلك المقدار فهو الذي يصفه أبو المعالي وأبو إسحاق في خلافهما، والشريف أبو جعفر وأسعد الميهني والسمعاني ونحوهم، ويصفه أبو الخطاب في انتصاره وابن عقيل في نظرياته، وكذلك ابن يسارة والعالمي ونحوهم من أصحاب أبي حنيفة، وإن كان في عمد الأدلة تبع شيخه القاضي أبي يعلى في استيعاب ما في تعليق القاضي من هذه المسائل والنزاع فيها، وشهد أنها مسائل اجتهاد ظنية. واشتهار أصحابها بعلم الفقه هو من الشبهة التي أوجبت للمتكلمين ولهؤلاء الفقهاء المختلفين ولكثير من المفتين وغيرهم أن يجعلوا الفقه من باب الظنون والاجتهاد لكثرة مسائل الخلاف، ولأنهم لم يحرروا الأمور بين ما هو قطعي الاجتهاد فيه وبين ما هو من موارد النزاع ومن مسائل الاختلاف، فخلطوا هذا بهذا، ومسائل الخلاف لا تنحصر، فكانت في كثرتها موحية بأن هذا الفقه إنما هو مبني على هذا الاختلاف والنزاع، فعدوه من باب الظنون ولم يجعلوه علما. يقول: ولهذا كان ظهور هذا القول مع ظهور مسائل الخلاف هذا، يريد بالقول ما ذهب إليه أولئك من أن العلم ليس بداخل فيه الفقه، وإنما الفقه ظن والعلم الكلام. يقول لهذا كان ظهور هذا القول مع ظهور مسائل الخلاف هذا، وذلك مع ظهور بدع كثيرة وتغير أمور الإسلام وضعف الخلافة حتى استولى عليها الديالم، وظهر حينئذ من مذهب القرامطة والباطنية والرافضة والمعتزلة ما عم أكثر الأرض، وأخذ من المسلمين كثير من ثغورهم الشامية وغيرها، وانتشرت حينئذ بدع متكلمة الصفاتية وغيرهم، وصار هذا الفقه من باب اتباع الظن وما تهوى الأنفس. وكذلك مال كثير من طلاب العلم إلى ما يظنونه علما غير الفقه، إما الكلام وإما الفلسفة، فإن النفس تطلب ما هو علم وتنفر مما هو شك وظن، وهذا محمود منه. وكان من سبب هذا أنهم تفقهوا لغير الدين، وذلك مما ذموا عليه. علق العلامة الشيخ عبد العزيز رحمه الله بقوله، وهذه نقطة عظيمة، يعني ما ذكره شيخ الإسلام من قوله وكان من سبب هذا أنهم تفقهوا لغير الدين وذلك مما ذموا عليه. وأما أنهم يبحثون عما هو علم ويطلبونه ويدعون ما هو شك وظن، هذا محمود منهم. ولكن الذي ذموا عليه أنهم تفقهوا لغير الدين. قال هذه نقطة عظيمة، التفقه لغير الدين يجعل القلوب خالية من تقوى الله، يجعلها خالية من تعظيم حرمات الله، فلهذا يقع النزاع والخلاف. وهكذا كما تقدم من كون الفقيه ليس همه إلا النقل، وليس همه العناية بالأدلة وفهمها وجمع النصوص، ولهذا يكثر بينهم الخلاف والنزاع فيما ينقل. أما من تفقه للآخرة ولمعرفة الحق وعني بالأدلة من الكتاب والسنة فهذا قل أن تشتبه عليه الأمور، وإنما تقع المسائل الخلافية في أشياء قليلة قد تمر عليها السنوات الكثيرة ما مر عليه واحدة منها، وإنما تمر عليه المسائل الواضحة المعروفة بالأدلة الشرعية التي قد أجمع عليها المسلمون. وإنما يؤتى الإنسان من جهة عدم عنايته بالأدلة وعدم تفقهه في الكتاب والسنة، وإنما يكتفي بالنقل عن فلان وفلان فتشتبه عليه الأمور. قال شيخ الإسلام، فما جاء ذلك في حديث رواه أبو هريرة وعلي رضي الله عنهم، يريد من تفقههم، يريد من هذا الحديث ما ذكره قبل من تفقههم لغير الدين. فيقول كما جاء ذلك في حديث رواه أبو هريرة وعلي رضي الله عنهما، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اتخذ المال دولا، عند الترمذي إذا اتخذ الفيء دولا، والأمانة مغنما، والزكاة مغرما، وتفقها لغير الدين، وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه، ورفعت الأصوات في المساجد، وأكرم الرجل مخافة شره، وساد القبيلة فاسقها، وكان زعيم القوم أرذلهم، فلينتظروا عند ذلك ريحا حمراء وفتنا تتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع. أخرجه الترمذي وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد ضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي. قال شيخ الإسلام، وكان هذا ما هو من أشراط الساعة الوسطى من ظهور الجهل ورفع العلم وكثرة الزنا، فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد يريد بالساعة، هذه فائدة عظيمة من درر هذا الإمام الكبير رحمه الله تعالى، ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد يريد بالساعة انخرام القرن ووقوع شرور وبلاء يعذب به الناس، وإن كانت الساعة العامة هي قيام الناس من قبورهم، لكن الأول جاء في مثل قوله: إن يستنفد هذا الغلام عمره لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة، وهو في الصحيحين، يريد به انخرام ذلك القرن، كما أنه قد أراد بلفظ القيامة موت الإنسان، كما في قول المغيرة بن شعبة: أيها الناس، إنكم تقولون القيامة القيامة، وإنه من مات فقد قامت قيامته. أخرجه بنحوه الطبري في تفسيره عن المغيرة موقوفا عليه، وأورده السخاوي في المقاصد الحسنة من حديث أنس مرفوعة، وضعفه الألباني في الضعيف. يعني ما ذكره شيخ الإسلام من قول المغيرة وكذلك من قول أنس مرفوعة: أيها الناس، إنكم تقولون القيامة القيامة، وإنه من مات فقد قامت قيامته. فقد يطلق هذا اللفظ في بعض الأحاديث تعني لفظ القيامة، ويلتبس فهمه على الناظر فيه، فيقول شيخ الإسلام إن النبي صلى الله عليه وسلم قد يريد بالساعة انخرام القرن ووقوع شرور وبلاء يعذب به الناس، وإن كانت الساعة العامة هي قيام الناس من قبورهم، كما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يستنفد هذا الغلام عمره لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. لأن الإنسان لو حمل الساعة هنا على القيامة العامة لوقع في خلل عظيم، لأن هذا الغلام قد مات، ومع ذلك لم تقم الساعة، ولم يرد ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك يريد صلى الله عليه وسلم بمثل هذا اللفظ موت الإنسان، فقد يريد انخرام ذلك القرن، وقد يريد بلفظ القيامة موت الإنسان. قال الشيخ العلامة عبد العزيز رحمه الله في تعليقه: هذه يقال لها القيامة الصغرى، فإن القيامة قيامتان، كبرى وصغرى، فالصغرى كل من مات فقد قامت قيامته وختم على عمله وانقطع عمله إلا فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما القيامة الكبرى فهي موت الناس جميعا بالنفخ في الصور. إذن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: الساعة منها صغرى ووسطى وكبرى، لأنه يقول: وكان هذا ما هو من أشراط الساعة الوسطى من ظهور الجهل ورفع العلم وكثرة الزنا. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يقول: القيامة قيامتان كبرى وصغرى، الصغرى كل من مات فقد قامت قيامته وختم على عمله وانقطع عمله إلا فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني من الصدقة الجارية أو الولد الصالح أو العلم النافع كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا استمرار للعمل بأجره لمن صنع شيئا من ذلك حتى بعد موته، انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر هذه الأمور فأشار إليها في قوله: إلا فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كل من مات فقد قامت قيامته وختم على عمله، أي انقطع عمله إلا فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما القيامة الكبرى فهي موت الناس جميعا بالنفخ في الصور. قال شيخ الإسلام رحمه الله، وترجم البغوي على ذلك في كتاب المصابيح: باب من مات فقد قامت قيامته. لكن من الزنادقة الصابئة المتفلسفة كالسهر وردي الحلبي المقتول وغيره من يظن ذلك هو القيامة التي وصفها الله في القرآن، ويجعل هذا اللفظ من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس الأمر كذلك. وشيخ الإسلام هنا لا يقول برفع حديث المغيرة: أيها الناس، إنكم تقولون القيامة القيامة، وإنه من مات فقد قامت قيامته. وإذا كان بسبب تقليد كثير من الفقهاء لأئمتهم واتباعهم الظن اشتبه ما يمكن علمه وما هو معلوم لفقهاء الدين وعلماء الشريعة بغيره، فكذلك نفس الأئمة المجتهدين لا ريب أنه قد يكون عند أحدهم ما هو مضمون بل مجهول وهو معلوم للآخر، إما موافقا له وإما مخالفا، فإن أكثر المسائل الفقهية التي لا يعرف حكمها كثير من الأئمة أو يتكلم فيها بنوع من الظن مصيبا أو مخطئا تكون معلومة لغيره بأدلة قطعية عنده وعند من علم علمه، تارة بنص اختص بسماعه من الرسول أو من غيره وحصل له بذلك العلم لأسباب كثيرة في النقل، وهذا كثير ما يكون لعلماء الحديث، فإنهم يعلمون من النصوص ويقطعون منها بأشياء كثيرة جدا، وغيرهم قد يكذب بها أو يجزم بكذبها دع من يجهلها أو يشك فيها، وتارة بفهم النصوص ومعرفة دلالاتها، فما أكثر من يجهل معنى النص أو يشك فيه أو يفهم منه نقيضة أو يذهل عنه أو يعجز ذهنه عن دركه، ويكون الآخر قد فهم من ذلك النص وعلم منه ما يقطع به، وتارة بإجماع علم من إجماعات الصحابة وغيره، ثم بعد ذلك تارة بقياس قطعي، فإن القياس نوعان قطعي وظني، كما في القياس الذي هو في معنى الأصل قطعا بحيث لا يكون بينهما فرق تأتي به الشريعة أو يكون أولى بالحكم منه قطعا، وتارة بتحقيق المناط، وهذا يعود إلى عود فهم معنى النص بأن يعرف ثبوت المناط الذي لا شك فيه في المعين وغيره يشك في ذلك، كما يقطع الرجل في القصاص وإبدال المتلفات بأن هذا أقرب إلى المثل والعدل من كذا وغيره يشك فيه أو يعتقد خلافه وأمثال ذلك. انتهى رده رحمه الله تعالى على ما ادعته المعتزلة ومن تبعهم من الأشعرية ومن نهج نهجهم من الفقهاء من أهل الحديث وغيرهم عندما قالوا إن الفقه ليس بعلم وإنما هو ظن وإنما العلم الكلام، فضحض ما أتوا به من الشبهات وبين هذه الأمور النسبية كما في هذا الجزء الأخير من هذا الفصل، وأن أنفال هذه الأمور قد تكون ظنية لا في نفسها ولكن عند بعض من لا يعلم أوجه القطع فيها، فيكون معلوما عند هذا ما لا يكون معلوما عند هذا، إلى غير ذلك من الأمور التي ذكرها وعددها رحمه الله رحمة واسعة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فصل: وكذلك لفظ الحركة أثبته طوائف من أهل السنة والحديث، يعني لله جل وعلا، وهو الذي ذكره حرب بن إسماعيل الكرماني صاحب الإمام أحمد المتوفى سنة 80 و200، وهو الذي ذكره حرب بن إسماعيل الكرماني في السنة التي حكاها عن الشيوخ الذين أدركهم كالحميدي وأحمد بن حنبل وسعيد بن منصور وإسحاق بن إبراهيم بن راهوية، وكذلك هو الذي ذكره عثمان بن سعيد الدارمي في نقضه على بشر المريسي، وذكر أن ذلك مذهب أهل السنة، يعني إثبات هذه اللفظة لله جل وعلا، وهو قول كثير من أهل الكلام والفلسفة من الشيعة والكرامية والفلاسفة الأوائل والمتأخرين كأبي البركات صاحب المعتبر وغيرهم، فأبو البركات هو هبة الله بن ملكة أو ابن ملكان، وهو طبيب وفيلسوف كان يهوديا ثم أسلم. قال: ونفاه طوائف منه، منهم أبو الحسن التميمي وهو من أصحاب أحمد أيضا، وأبو سليمان الخطابي، وكل من أثبت حدوث العالم بحدوث الأعراب كأبي الحسن الأشعري والقاضي أبي بكر بن الباقلاني وأبي الوفاء بن عقيل وغيرهم ممن سلك في إثبات حدوث العالم هذه الطريقة التي أنشأها قبلهم المعتزلة، وهو أيضا قول كثير من الفلاسفة الأوائل والمتأخرين كابن سينا وغيره. المنصوص عن الإمام أحمد إنكار ذلك، ولم يثبت عنه إثبات لفظ الحركة، وإن أثبت أنواعا قد يدركها ويدرجها المثبت في جنس الحركة المنصوص عن الإمام أحمد. إنكار ذلك ولم يثبت عنه إثبات لفظ الحركة، وإن أثبت أنواعا قد يدرجها المثبت في جنس الحركة، فإنه لما سمع شخصا يروي حديث النزول وهو في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه ويقول ينزل بغير حركة ولا انتقال ولا بغير حال، أنكر أحمد ذلك وقال قل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو كان أغير على ربه منك. هذا كلام أحمد. فالمنصوص عن الإمام أحمد أنه ينكر هذه اللفظة لله جل وعلا، وإن أثبت أنواعا قد يدرجها المثبت في جنس الحركة. وقد نقل في رسالة عنه إثبات لفظ الحركة، فنقل في رسالة منسوبة إلى الإمام أحمد إثبات هذه اللفظة، مثل ما في العقيدة التي كتبها حرب بن إسماعيل، وليست هذه العقيدة ثابتة عن الإمام أحمد بألفاظها. قال فإني تأملت لها ثلاثة أسانيد مظلمة برجال مجاهيل، والألفاظ هي ألفاظ حرب بن إسماعيل لا ألفاظ الإمام أحمد، ولم يذكرها المعنيون بجمع كلام الإمام أحمد كأبي بكر الخلال في كتاب السنة وغيره من العراقيين العالمين بكتاب أحمد، ولا رواها المعروفون بنقل كلام الإمام، لا سيما مثل هذه الرسالة الكبيرة، وإن كانت راجت على كثير من المتأخرين أنها من كلام أحمد. وقد نقل حنبل عن أحمد في كتاب المحنة أنه تأول قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، فإن الجهمية الذين ناظروا أحمد احتجوا على خلق القرآن بقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان، والغمامة والغياية كل شيء أضل الإنسان فوق رأسه من سحابة وغبرة وغيرهما، بأن البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة وكأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحجان عن صاحبهما. الحديث رواه مسلم. قالوا وما يجيء إلا مخلوق، فقال الإمام أحمد قال الله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، فهل يجيء الله؟ إنما يجيء أمره. كذلك هنا إنما يجيء ثواب القرآن. قالوا تأول الإمام كما ذكر حنبل في المحنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله مبينا ما افترقت عليه الحنابلة في النظر في هذا الموضع مما عزي ونسب إلى الإمام أحمد، قال فاختلف أصحابنا يعني الحنابلة في هذه الرواية التي رواها حنبل في كتاب المحنة على خمس طرق. قال قوم غلط حنبل في نقل هذه الرواية، وحنبل له مفاريد ينفرد بها من الروايات في الفقه والجماهير يروون خلافه، فقالوا هي من مفاريد حنبل وليس من كلام الإمام. وقد اختلف الأصحاب في مفاريد حنبل التي خالفه فيها الجمهور، هل تثبت روايته؟ اختلفوا على طريقين، فالخلال وصاحبه قد ينكرانها ويثبتها غيرهما كابن حامد، وهو أبو عبد الله الحسن بن حامد المتوفى سنة 340، فهذه طريق. وقال قوم منهم إنما قال ذلك، يعنون الإمام أحمد، إنما قال ذلك إلزاما للمنازعين له، فإنهم يتأولون مجيء الرب بمجيء أمره. قال فكذلك قولوا يجيء كلامه مجيء ثوابه. قال شيخ الإسلام رحمه الله وهذا قريب. وقال قوم بل هذه الرواية ثابتة في تأويل ما جاء من جنس الحركة والإتيان والنزول، فيتأول على هذه الرواية بالقصد والعمد لذلك، وهذه طريقة ابن الزاغوني وغيره. وابن الزاغوني من علماء الحنابلة، توفي 27 و500. وقال قوم بل يتأول بمجيء ثوابه، وهؤلاء جعلوا الرواية في جنس الحركة دون بقية الصفات. وقال قوم منهم ابن عقيل وابن الجوزي بل يتعدى الحكم من هذه الصفة إلى سائر الصفات التي تخالف ظاهرها للدليل الموجب لمخالفة الظاهر. قال شيخ الإسلام بعد أن حكى الخلاف في هذا: وبكل حال فالمشهور عند أصحاب الإمام أحمد أنهم لا يتأولون الصفات التي من جنس الحركة كالمجيء والإتيان والنزول والهبوط والدنو والتدري، كما لا يتأولون غيرها متابعة للسلف الصالح. وكلام السلف في هذا الباب يدل على إثبات المعنى المتنازع فيه. قال الأوزاعي لما سئل عن حديث النزول: يفعل الله ما يشاء. وقال حماد بن زيد: يدنو من خلقه كيف شاء، وهو الذي حكاه الأشعري عن أهل السنة والحديث. وقال الفضيل بن عياض: إذا قال لك الجهمي: أنا أكفر برب يزول عن مكانه، فقل: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. وقال أبو عبد الله أحمد بن سعيد الرباطي: حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر، وحضر إسحاق بن راهوية، فسئل عن حديث النزول صحيح هو؟ قال: نعم. فقال له بعض قواد عبد الله بن طاهر: يا أبا يعقوب، أتزعم أن الله ينزل كل ليلة؟ قال: نعم. قال: كيف ينزل؟ قال له إسحاق: أثبته حتى أصف لك النزول. فقال له الرجل: أثبته. قال له إسحاق: قال الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال الأمير عبد الله بن طاهر: يا أبا يعقوب، هذا يوم القيامة. فقال إسحاق: أعز الله الأمير، ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم؟ علق العلامة بن باز رحمه الله على هذا الموضع بقوله، والمعنى في هذا أنه يثبت كما جاء، فيقال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر كما في الصحيحين، ولا يزاد على ذلك، كما يشاء سبحانه وتعالى بلا كيف، ينزل كما يشاء بلا كيف، لا يعلم كيفية ذلك إلا هو سبحانه وتعالى. فعلينا أن نقول كما قال النبي: أنحن أعلم بالله من الله؟ أنحن أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فلنثبت لله ما أثبته أعلم الخلق به من الصفات. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فإننا نثبت ما أثبته لله رسوله وخليله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وننفي عن أنفسنا الظنون الكاذبة، فنقول: ينزل ربنا تبارك وتعالى نزولا حقيقيا يليق بذاته جل وعلا، ليس كمثله شيء، ولكن نثبت لله ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فعلينا أن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نزيد على ذلك. وهكذا استوى على عرشه بلا كيف، لا نكيف صفاته، وهكذا يرحم من يشاء بلا كيف، ويسمع بلا كيف، ويبصر بلا كيف. فالكيف ليس إلينا، الذي يعلمه سبحانه وتعالى، إنما علينا إثبات ما أثبته الله ورسوله من الصفات. فكما أننا نثبت أنه سميع بصير عليم حكيم قادر، يتكلم إذا شاء ويرحم من شاء من عباده، ويضحك إذا شاء ويرضى إلى غير ذلك، هكذا استواؤه على عرشه، وهكذا نزوله، وهكذا مجيئه يوم القيامة كما يشاء سبحانه وتعالى بلا كيف، بل على الصفة التي يفعلها سبحانه وتعالى وتليق به عز وجل. سأل سائل: جاء في الصفات التدلي، فأجاب الشيخ رحمه الله بقوله: الصواب في هذا أنه وصف في جبرائيل، وجاء في بعض الروايات ما يدل على أنه وصف لله عز وجل، لكن على الوجه اللائق به إذا صح، يعني إذا صح النص في ذلك، وإنما المحفوظ أنه من صفة جبرائيل، فكان قاب قوسين أو أدنى، يعني جبرائيل عليه الصلاة والسلام، إذا نزل بالوحي، وقال: علمه شديد القوى، هذا جبرائيل، ذو مرة فاستوى، يعني جبرائيل، ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، أي إلى عبد الله. سؤال: الصواب التوقف في الحركة، يعني في هذا اللفظ، كما هو المنقول عن أحمد رحمه الله تعالى، قال: عدم الزيادة، تروى النصوص كما جاءت من دون زيادة، ولهذا أنكر الإمام على من قال بغير حركة، لأننا لا ننفي عن الله تبارك وتعالى إلا ما نفاه عن نفسه، نثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه، وننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه. ومعلوم أن من قواعد السلف في باب الأسماء والصفات أنهم يفصلون في الثابت فيما هو مثبت لله تبارك وتعالى، ويجملون في النفي، لأن التفصيل في النفي مذمة، التفصيل في النفي مذمة، كما ضرب علماؤنا المثل بالرجل الذي يدخل على الملك في هيبته ومكانه فيقول: الملك أعزه الله تبارك وتعالى ليس بحجام ولا ابن حجام، ولا بزبال ولا ابن زبال، ولا بكناس ولا ابن كناس. هذا التفصيل في النفي يعاقبه عليه الملك، لأن هذا إلى الذم أقرب، بل هو ذم. فالعلماء إنما قرروا التفصيل فيما هو مثبت لله تبارك وتعالى، وأما النفي فهو مجمل، فننفي عن الله تبارك وتعالى كل عيب وكل نقص وكل ما لا يليق بالله تبارك وتعالى، وما ورد من النفي منصوصا عليه فإنما له حكمته التي ذكرها العلماء. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: عدم الزيادة، تروى النصوص كما جاءت من دون زيادة، ولهذا أنكر الإمام على من قال، أي الإمام أحمد على من قال ينزل بغير حركة، لا تنفى ولا تثبت، فالجسم فيما لم ترد نفيا ولا إثباتا يتوقف عنها، لا ينفى ولا يثبت. العلماء هاهنا ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في أمثال هذه الألفاظ التي لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، لا إثباتا ولا نفيا، العلماء على الاستفصال. يقول الشيخ رحمه الله: كالجسم، فالذي يقول أثبت لله تبارك وتعالى جسما أو جهة يقال له: ما أردت بها، لا نثبته ولا ننفيه، لأننا ربما نفينا ما قاله وعند الاستفصال يذكر معنى صحيح، يعني يقول: أنا أثبت لله الجهة، وهو يريد العلو، فإذا استفصل عما قال قال: أريد العلو لله تبارك وتعالى، علو الذات لله تبارك وتعالى، فيقال حينئذ: خذ بما جاء في الكتاب والسنة ودع ما قلت به، يعني لماذا تقول الجهة وعندك ما نص عليه الكتاب وما نصت عليه السنة من إثبات العلو لله جل وعلا؟ إذن ما لم يرد في الكتاب ولا في السنة إثباته ولا نفيه من أمثال هذه الكلمات التي أطلقت في حق الله تبارك وتعالى كالحركة وكالجهة وكالجسم، فلا بد من الاستفصال. سأله السائل أيضا مصرا على ما مر مما أجابه عنه: التدلي وارد أم غير وارد؟ قال: هذا وصف لجبرائيل رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقال حرب بن إسماعيل: سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: ليس في النزول وصف. قال: وقال إسحاق: لا يجوز الخوض في أمر الله كما يجوز الخوض في أمر المخلوقين لقول الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يجوز أن يتوهم على الله بصفاته وفعاله بفهم ما يجوز التفكر والنظر فيه من أمر المخلوقين، لأن الله لا يقاس بخلقه، ليس كمثله شيء، فلا يجوز أن يتوهم على الله بصفاته وفعاله بفهم ما يجوز التفكر والنظر فيه من أمر المخلوقين، لأنه إذا قيل قال الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى يعترض بعضهم فيقول وقد أثبت هاهنا الاستواء على النحو الذي يثبت للمخلوقين، فإنه يقول حينئذ وقع التشبيه، ظاهر النص يفيده، فيقال ظاهر النص لا يمكن أن يفيد كفرا بحال، بل هذا الاستواء لله تبارك وتعالى، وأما استواء المخلوقين فعلى حسبهم، فأنت تقول استوى الرجل على الرحل أو على ظهر الدابة، وتقول استوت السفينة على الجبل، وليس هذا الاستواء كهذا الاستواء، فينبغي إذن أن يؤخذ بهذه القاعدة العظيمة. قال إسحاق لا يجوز الخوض في أمر الله كما يجوز الخوض في أمر المخلوقين لقول الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يجوز أن يتوهم على الله بصفاته وفعاله بفهم ما يجوز التفكر والنظر فيه من أمر المخلوقين، وذلك أنه يمكن أن يكون الله موصوفا بالنزول كل ليلة إذا مضى ثلثها إلى السماء الدنيا كما شاء، ثلثها ربما كما في رواية، وأما مضى ثلثها لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر، وذلك أنه يمكن أن يكون الله موصوفا بالنزول كل ليل إذا مضى ثلثها إلى السماء الدنيا كما شاء، ولا يسأل كيف نزوله لأن الخالق يصنع ما شاء كما شاء. هذا يغنيك في سائر ما ذكر الله من صفاته في كتابه، وذكر ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم في خطابه وبيانه، هذه صفات الله، والصفات كالذات، فلما كانت ذاته ليس كمثل هذا، والذي ينكر الصفات لابد من أن يثبت الذات، فيقال له قد أثبتت ذاتا وما من ذات إلا ولها صفة أو صفات، يعني لو أنه قال أنا أثبت ذاتا وهي مجردة عن صفاتها ليس لها صفة، يقال له موجودة هي أو غير موجودة، ما دمت قد أثبتت الذات فقد أثبت لها الوجود، فللمخلوقات وجود قد شبهت، فماذا يقول؟ ينكر الذات، يكون حينئذ عابدا للعدم، فلا بد أن يثبت الذات أولا، فيقال أنت أثبت ذاتا فقد أثبت الصفة شئت أم أبيت، لأن هذه الذات المثبتة موجودة والمخلوقات موجودة. شيء آخر، هذه الذات واجبة الوجود، هذه المخلوقات ممكنة الوجود، فقد أثبتت أيضا صفة أخرى من صفات الذات أنها ذات ليس كمثلها ذات، صفة واجبة الوجود ليس وجودها من غيره، ولكن ما من ذات إلا ولها صفة أو صفات. فهؤلاء الحمقى الذين يقولون إننا ننفي عن الله الصفات لأجل ألا نشبهه بالمخلوقات، لا يمكن بحال من الأحوال على قانونهم إلا أن يكونوا من المشبهين، إلا أن يقولوا كما قال الذين ذهبوا إلى إثبات العدم فوصفوه بما لا يمكن أن يوصف العدم بمثله، يقول نثبت ذاتا لا فوق ولا تحت ولا أمام ولا وراء ولا يمين ولا شمال ولا بداخل في العالم ولا هي بخارجة من العالم، لا غير ذلك مما ذكروه، وعقب عليه علماء أهل السنة بقولهم ما وصف العدم بأبلغ من هذا، ومع ذلك فإذا قالوا هذه هي الذات التي يعبدونها فإنه يقال لهم قد شبهتم أيضا، شبهوا ماذا؟ شبهوا الله تبارك وتعالى بالعدم، فوقعوا في التشبيه أيضا، فشبهوه بالمعدومات. وأما أهل السنة فيثبتون لله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وكلها كمالات، كل ما هو ثابت لله فهو من كمالات الله جل وعلا، فلا بد من إثباته. ولذلك يقولون التعطيل، أنهم يعطلون الله تبارك وتعالى عن كمالاته التي أثبتها لنفسه في الكتاب وفي السنة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الذي قال رواية عن إسحاق، هذا حسن جدا بفضل الله جل وعلا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل. وقد اعترف أكثر أئمة أهل الكلام والفلسفة من الأولين والآخرين بأن أكثر الطرائق التي سلكوها في أمور الربوبية بالأقيسة التي ضربوها لا تفضي بهم إلى العلم واليقين، وفي الأمور الإلهية مثل تكلمهم بالجنس والعرض في دلائلهم ومسائلهم. فأما الأول فقد ذكرنا في غير هذا الموضع مقالة أساطين الفلسفة من الأوائل أنهم قالوا: العلم الإلهي لا سبيل فيه إلى اليقين، وإنما يتكلم فيه بالأولى والأحرى والأخلق. ولهذا اتفق كل من خبر مقالة هؤلاء المتفلسفة في العلم الإلهي أن غالبه ظنون كاذبة وأقيسة فاسدة، وأن الذي فيه من العلم الحق قليل قليل. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: لأنهم لا يعلمون ما جاءت به الرسل، فهؤلاء الفلاسفة ما عندهم إلا الظنون والخرص، أما اتباع الرسل فهم يعلمون ذلك يقينا، النصوص والأدلة. فأتباع الرسل تلقوا عن الرسل وأخذوا عن الرسل ما يعود عن علم ويقين، وهكذا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أخذوا ما جاء به صلى الله عليه وسلم عن علم ويقين من كتاب الله ومن السنة الصحيحة بالأسانيد الثابتة الصحيحة، فكان ذلك يقينا. وأما اعتراف المتكلمة من الإسلاميين فكثير، قد جمع العلماء فيه شيئا وذكروا رجوع أكابرهم عما كانوا يقولون، وذكروا توبتهم إما عند الموت وإما قبل الموت، وهذا من أسباب الرحمة إن شاء الله تعالى في هذه الأمة، فإن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وهذا أصح القولين في قبول توبة الداعي أي إلى بدعته. لكن بقاء كلامهم وكتبهم وآثارهم محنة عظيمة في الأمة وفتنة عظيمة لمن نظر فيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنه قد يقال لك إن الرازي قد رجع عما كان قد ذهب إليه، فيقال: ما لنا ولتوبته، هذا بينه وبين الله نجاته، نحن نحبها، نحب النجاة لكل مسلم، وأن ينجيه الله من النار وأن يدخله الله الجنة، فنحب لكل مسلم ما نحبه لأنفسه. أما هذا التراث فينبغي أن ينظر فيه، وهو بعينه ما يقال في أمثال سيد قطب، فإنهم يقولون: أفضل رجل إلى ربه وكان يحارب الطاغوت، إلى آخر ما يدعون وما يقولون. فنقول لهم: ما لنا ولمصيره، ليس لنا في هذا مدخل ولا لنا به شأن، لا علاقة لنا بها، نحن نحب الخير لكل المسلمين ونتمنى أن يدخلهم الله تعالى الجنة. أما هذا التراث فلا يمكن أن يحجب عنه أهل النظر فيه من أجل بيان ما فيه من الطامات والبدع الغلاظ الكبار، بحجة أن الرجل قد أضى إلى رب. يقول هذا المعنى شيخ الإسلام: هذا أصح القولين في قبول توبة الداعي، يعني إلى بدعته، لكن بقاء كلامهم وكتبهم وآثارهم محنة عظيمة في الأمة وفتنة عظيمة لمن نظر فيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد قال أبو حامد الغزالي في الكتاب الذي سماه إحياء علوم الدين، وهو من أجل كتبه، هذا ليس بوصف لهذا الكتاب على أنه كتاب جليل، ولكن بهذا التقييد أجل كتبه هو، قال: فإن قلت تعلم الجدل والكلام مذموم كتعلم النجوم، أو هو مباح كتعلم الطب، أو مندوب إليه، فاعلم أن للناس في هذا غلوا وإسرافا في أطراف، فمن قائل إنه بدعة وحرام، وإن العبد أن يلقى الله بكل ذنب ما خلا الشرك، خير له من أن يلقاه بالكلام. ومن قال إنه واجب وفرض إما على الكفاية وإما على الأعيان، وإنه أفضل الأعمال وأعلى القربات، فإنه تحقيق لعلم التوحيد ونضال عن دين الله. قال: وإلى التحريم ذهب الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل وسفيان الثوري وجميع أئمة السلف، وساق الفاضل عن هؤلاء. قال: واتفق أهل الحديث من السلف على هذا، أي على تحريم تعلم علم الكلام، ولا ينحصر ما نقل عنهم من التشديدات فيه. علق العلامة ابن باز بقوله يعني في ذم الكلام والتحذير منه، وما عليه الفلاسفة فهم أجمعوا على هذا، مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة وأئمة السلف كلهم عابوا الكلام وذموه وأمروا باتباع الكتاب والسنة والوقوف عندهما. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقالوا ما سكت عنه الصحابة مع أنهم أعرفوا بالحقائق وأفصحوا بترتيب الألفاظ من غيرهم، ما سكتوا عنه إلا لعلمهم بما يتولد منه من الشر. نسأل الله رب العالمين أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.